بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن شيخنا المصنف قد ذكر أنه لا مانع من الانتفاع بالعين النجسة، وذكر كلاما إلى بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، واستفدنا منه استفادة قد تنفعنا، ألا وهي لا مانع من الانتفاع في الجملة. وهو قدس الله نفسه ناقش مسألة الاستعمال وقال هذا ليس استعمالا للميتة إذا أخذناها مثلا وسددنا فوهة النهر، باعتبار هذا من الاستعمالات النادرة ولا يعتبر استعمال، يعني النهي عن استعمال الميتة هذا المقدار لا يعتبر استعمال. ثم هو ناقش وقال هذا يعتبر استعمال، نعم قد لا يعتبر انتفاعا، باعتبار الانتفاع العرف في بعض الحالات يرى أن الانتفاع النادر الذي هو ليس من شأن هذا الشيء لا يعد انتفاعا، فيتسامح عرفا وينزل منزلة العدم. ثم استشهدنا بقول العلامة قدس الله نفسه في ذلك، ثم رجعنا الآن إلى كاشف الغطاء في قضيته، قال أنه هذا النهي هو هيك تصرف، يقول النهي عن الانتفاع بالنجس أو المتنجس هذا نهي ناشئ للشخص الذي ليست عنده مبالاة بالدين، لأنه سيتلوث وسيتنجس والشارع لا يريد منه هذا التلوث والتنجس. أما شخص إذا كان غسله فمو معلوم أيضا هو يكون منهي عن التصرف في هذه العين النجسة، هكذا هو قال. هسه إحنا نطالب نقول له ما هو الدليل على أن نحن نحمل النهي عن الانتفاع بالنجس بسبب التلوث، هذا المقدار مين استفاد يعني؟ لا تنتفع بالنجس، لو فرضناها كذا رواية عندنا إجماع قام لا تنتفع بالنجس لا تنتفع بالميت، مين استفادينا أن نكتة المنع لأن الشارع يريدك أن تحترز عن النجاسات عن التلوث البدن اليد، وبالنتيجة هذا ما بي يعني بي عدم مبالاة بالدين، إنسان ما يلتزم. أما إذا واحد استعمل ثم غسلها كأنه ما علينا، هذا التفرقة مين استفادينا منها؟ واقعا ما نقدر نستفيد إلا فت قضية مركوزة في ذهن الشريف قدس الله نفسه، أما الآية الرواية لا تدل على ذلك. فلذلك الشيخ بعد أن استفادينا من كاشف الغطاء فائدة أنه لا مانع من استعمال الأعيان النجسة في بعض المواطن، اختلفنا وياه في استعمال وفي انتفاع، بالنتيجة اتفقنا وياه في الفتوى أن نحن نقول إذا أخذنا هذه الميتة وسددنا فوهة النهار إحنا نقول ماكو مانع، هو هم يقول ماكو مانع، لكن راح نختلف وياه الآن أن هذا النهي ليش أنت حملته على ما سبق القول منه على عدم المبالاة بالدين. هذا كلامنا. قال وأما ما ذكره، درس الأمس آخر حتى نربط، وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس، إحنا هو عبارة إش قال إذا تذكروها عبارة كاشف الغطاء، قال إما مخصوص عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث، أو هاي عبارته، أو منزل، إما مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين، هاي عبارته. فإما نخص بهذا الفرد أو ننزل هذا الاستعمال بهذا الفرد. جوابه قال وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا يعني أنه لا يشمل من استعمله ليغسله، هذا التنزيل بعيد لماذا؟ لأنه لا دليل يدل عليه. ليس كل أمر في ذهننا صحيح لابد أن نحمل الرواية عليه، إحنا لابد أن نتبع الرواية. فالرواية على ماذا تدل؟ لم تدل على هذا المعنى. أجي الشيخ الأعظم يقول يمكن إحنا أن نستفيد من هذا النهي فائدة. شنو الفائدة؟ نعم، يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالظاهر، شنو عبارة الشيخ؟ احنا نسأل سؤال، الإنسان الآن من ينهى عن الميتة، وإذا عندنا مذكات شلون يستعمل المذكات؟ يستعملها للأكل، وبالنتيجة تصل إلى بدنه، تصل إلى إيده، إلى ثيابه، عادي قاعد يستعمل طاهر مذكى. يقول نفس هذا الاستعمال إذا كانت ميتة منهي عنه. فالاستعمال واحد، المستعمل مختلف. أنا كيف أستعمل المذكات؟ أستعملها في الأكل، أستعملها نتيجة الاستعمال راح البدن يباشرها، الملابس يباشر، هذا استعمال المذكات. نفس هذا الاستعمال إذا كانت ميتة ما يصير تستعمل. يعني هو يتفق مع كاشف الغطاء في جهة، أكو تلويث، بس مو القضية مبنية إذا أنت ما تبالي بالدين ما يصير تستعمل، إذا تبالي ماكو مانع. هذا التفصيل ما عليه دليل. نجي الآن للنهي، يقول كيف إحنا نتصرف بالمذكات بالأكل؟ أنا تباشر بدني يعني ما أتحرز، لأن المذكات إذا كانت هي مذكات أنا ما أتحرز. فإذا كانت تباشر البدن، تباشر الثياب، الأكل، هذا كل استعمال المذكات. نفس هذا الاستعمال للميتة منهي عنه. شلون الإنسان الآن من باب المثال أنه أنت تصدق على فقير، شنو معنى صدق على فقير؟ أنا أشيل مال وأعطي للفقير. نفس هذا التصدق لا تتصدق على الغني، يعني هذا المال اللي أنت تعطيه للفقير بهالطريقة هذه للفقير لا مانع، للغني بمحذور. الفعل هو واحد، الفعل هو واحد. أنا أنهاك عن الكذب، كذب هو فاعل، تكذب على زيد وتكذب على عمر. الاستعمال واحد، المشي واحد، أنت تمشي إلى مسجد وتمشي إلى تقتل أحد، نفس المشي. فالآن من ينهانا عن الانتفاع بالنجس، يعني كما كنا ننتفع بالطاهر بنفس الانتفاع بنفس الاستعمال، اجى الشارع نهانا قال هذا الاستعمال ما يصير تنقله الى الميتة. هذا معنى النهي، مو بين التلويث وعدم التلويث. يقول هذا اللي راح اقوله انا بيشاهد، اكو عندنا نهي بيشاهد اللي هو في إليات الغنم، اللي تقدم بعض الموضوع عنه في الأحكام الأعيان الثمانية اللي قلنا يحرم التكسب بها في الميتة. ثم هناك إذا ذكرنا الجزء المبان من الميتة اللي هو إليات الغنم، راح ينقل الرواية. قال يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه مثل الطاهر، لكن لكون ميتا يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم. الصبغ بالدم ما يشون انتفع بآني، كود ألوث نفسي بالدم، لا أتلوث. وإن بنى هذا المستعمل على غسلي الجميع عند الحاجة، يبقى هو شنو؟ ممنوع من التصرف. إلى ما يشترط فيه الطهارة، حتى وإن كان باني على أن يطهر، لكن هو شنو؟ ممنوع من التصرف. كاشف الرضا شو يقول؟ يقول إذا هو باني على أن يبالي بالدين ويغسل لا مانع من التصرف. احنا قلنا لا، هذا مين تحت القيد؟ نقول احنا النهي مطلق، مثل ما انت تستعمل الطاهر لا تستعمل الميت. قال وفي بعض الروايات إشارة إلى ما نقول، يا رواية رواية الوشاء، ففي الكافي بسنده عن الوشاء قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، إمام الكاظم عليه السلام، يفترض إذا أطلق أبي الحسن يراد منه الإمام الكاظم عليه السلام، أو يعبر عنه أبي الحسن الماضي أيضا يراد منه الإمام الكاظم عليه السلام. إذا ما إذا أطلق يراد منه الإمام الكاظم. قال جعلت فداك، جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم. ألية الغنم هذا اللي يصير في خلف الغنم، مادة شحوم تصير ثقيلة، فراح تعيق الغنم أن يصعد على الجبل. تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها تخفيفا عن هذا الحيوان. فش يصير؟ يصير قطعة مبانة. فقال حرام. طبعا حرام مو للقطع، يعني ما قاعد يسأل يجوز أن نقطع، مو هذا السؤال، حرام مو هذا الفعل، لأن قال هي ميتة، القطعة هذه المبانة ما يصير تستعملها لأنها ميتة، العضو المبان، الكلام أو العضو المبان، يعني مو إشارة لأذية الحيوان. لا لا لا لا. فقلت ماذا قال؟ قال حرام هي ميتة. فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، نأخذها نسويها وقود زيت نستصبح بها نحرقها. فقال أما علمت، لاحظوا، أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ جيد، شوف هاي العبارة، أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ ما هو الحرام في الرواية؟ إصابة اليد وإصابة الثوب. الرواية شو تقول؟ تقول حرام. حرام شنو معنى الحرام؟ معنى الشارع ينهانا عنه. إذا الشارع نهانا يعني حكم تكليفي، حكم التكليفي يعني أنت ارتكبت حراما، والرواية صريحة فصيحة في ذلك، تقول وهو حرام. الجماعة بناهم يتصرفون في هذا اللفظ، شنو معنى حرام؟ بالنتيجة هو تلويث البدن، ما عندنا آية رواية الذين آمنوا لا تلوثوا أبدانكم، فتلويث البدن بالنجاسة كأن هذا مو حرام. الرواية شو تقول؟ تقول حرام. كنت نتبع الرواية احنا بعد. جماعة يقولون ممكن الرواية تعطي معنى آخر، ولذلك صاحب الحدائق وصاحب الجواهر يقولون الحرام هنا في هذه الرواية معناته النجس، وهو حرام يعني وهو نجس، هتش عبروا عنه حرام نجس. طبعا هذا الحرام عبارة عن حكم تكليفي، نجس عبارة عن حكم وضع، هذا ما غير الآخر. ليش حملوه على هذا المحمل؟ يقولون لأنه التلويث ليس بحرام تكليفا، نعم هو نجس لأن ميت سيتنجس، فالإمام من قال وهو حرام أما علمت أنه يصيب الثوب والبدن وهو حرام يعني وهو نجسون، هذا نقطة رأس سطر. بعد ذلك الرواية ما تكلمت بشيء آخر، لكن هذا السؤال ممكن ما ينقطع، وإن تنجس، أنا من أريد أصلي أخلع الثوب. فلذلك الجماعة حملوها أنه هذا السؤال سواء انقطع معناته هذا نجس. الشيخ ما يقبل على هذا الحمل، يقول الحرام حرام. شنو معنى الحرام عنده؟ قال بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب سواء طهرناه بعد ذلك أم لا. هو الاستعمال حرام، ما له علاقة طهرة أو من طهرة، حتى نرد كاشف الغطاء. كاشف الغطاء إذا قال إذا استعملت حتى تغسله ما بي مشكل. الشيخ يقول نفس الاستعمال هو حرام، بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. فإذا هذه الحرمة مو نجاسة، مو معنى نجاسة حرام. إلمن الحرام؟ الحرام التفت، الحرام دائما رجع إلمن للفعل. احنا سبق وقلنا، قلنا نقول عندما نقول الميت حرام، الحكم التكليفي لا يحمل على العين، الحكم التكليفي يحمل على الفعل مو على العين. قل ميت حرام، شنو يعني ميت حرام؟ يعني لا تأكل، أكلها حرام. مو الميت بما هو موضوع خارجي يحمل عليه الحكم التكليفي، هذا مو معقول أصلا، مو معقول أصلا، مو معقول، لأن هذا عبارة عن شيء تكويني والحكم عبارة عن أمر تشريعي، أحدهما غير الآخر. فعلي من نحمل الحرمة يعني على حرمة الفعل، الأكل. الشارع يتدخل في الأفعال، هاي الأفعال التشريعية، لا تأكل لا تشرب، فالحرمة محمولة علي من؟ على الفعل. الشيخ هنا أيضا يقول هكذا: أما علمت أنه يصيب البدن والثوب وهو حرام؟ هاي وهو يعني الاستعمال حرام. الشيخ يريد يقول كلامه معنى استعمال الميتة حرام، وهذا الاستعمال مو استعمال نادر حتى نعبر عن هذا ليس انتفاعا، حتى ينطبق ويا مبناه. واضح؟ هذا خلاف كاشف الغطاء. كاشف الغطاء يقول إذا استعملت حتى الطهر ما في شيء. الشيخ يقول لا، هو كل الاستعمال حرام. عفوا سماحة الشيخ، تقدم منه سابقا في رواية الصيقل لا، على أنه جوز يعني قضية النجاسة ما لم يصلي فيه، وكانت تلك الرواية صريحة. صحيح صحيح، وهذه ظاهرة يعني صح هذه الرواية يعني بعيدة. إيه إسا إحنا هو الصراحة يجينا أخو، حتى الاستصباح بالرواية اللي راح يقول الاستصباح هناك يحمل على المتنجس وليس على النجس، قد أكو خصوصية فيه. المهم الإشكال وين الآن؟ عفوا إحنا إشكالنا في ما هو المراد من لفظ الحرام. يحمله على ما يشترط فيه الطهارة، يمكن حمله الحرام أنه هذه على الرواية أنه أما علمت أنه يصيب اليد والثوب أنه في فقه فيما يشترط فيه الطهارة الصلاة وغيره، فمو معناته مو نجس. يعني حمل ثالث راح يصير، يعني حرام أن تبقى ثيابك ملوثة وأنت تدخل الصلاة. بصراحة طبعاً رواية لازم بقرينة ذيك رواية الصيقل اللي يحمل قضية السيوف، يبي يخالف بس هذا فد شيء، لكن هي مو معنى النجس. هو الآن مو في مقام أن ينقح الموضوع بشكل تام، غايتها اللي يقول كاشف الغطاء فرق بين من يغسل ومن لا يغسل. احنا نقول له ماكو فرق، نفس الاستعمال هو حرام. هذا اللي قرب يقول إلى شاهد، نفس الاستعمال هو حرام، لكن هذا الاستعمال اذا اراد ان يغسل بعد ذلك ان يصلي يبقى حرام او ما يبقى حرام؟ هو يرى الحرمة باقية، لكن الغسل من باب شرط رفع المانع. الشيخ يرى ان الحرمة ناشئة لنفس فعل الميتة، نفس استعمال الميتة. يعني بعبارة أخرى، خلنا ننتصر للشيخ، ننتصر للشيخ إحنا، أنه إحنا عندنا حرمتان. الحرمة هي في نفس استعمال الميتة. الآن الإنسان إذا نقل خمر، نقل منا إلى هنا، حرام يا محرم؟ حرام. روايات الخمر تقول هو ما شرب الخمر. نقل من هنا إلى هنا، هاي حرمة قطعا. ثم بالأثناء تلوث ثوبه، أراد أن يصلي. الصلاة بثوب نجس متنجس، قالوا حرام. الآن ممكن ندافع عن الشيخ، نقول الآن الشيخ يرى أن نفس استعمال الميتة بما هو استعمال هذا حرام، فإذا استعمل الميتة وتلوث ثوبه أراد أن يصلي، فإذا صلى بثوب متنجس حرمة ثانية يصير ما لها علاقة بالأولى، كان حرمتان عنده. نفس الاستعمال هو حرام كما مثلنا في نقل الخمر، نفس هذا نفس النقل هو حرام، الشرب ما الشرب ما لنا علاقة. فإذا نقل الخمر صارت حرمة الأولى، بعد ذلك ثوب تلوث بالخمر أراد أن يصلي بالخمر بالثوب الملوث بالخمر، هذا حرام. فالشيخ الآن مو ناظر إلى قضية الصلاة، يعني مو مثل رواية الصيقل ذاك، شو يقول له هناك الإمام؟ يقول له ماكو مانع، أخذ اتخذ ثوب آخر. فإذا تلك الرواية التفتوا، إذا تلك الرواية تنفي الاستعمال بما هو استعمال حرام، تصير قرينة على أن المراد من الحرام هناك ليس الحرمة الاستعمالية، وإنما الحرمة الغائية، يعني إذا كان أن يصلي بثوب النجس، وإلا في مقام الثبوت ممكن يكون حرمتين، ممكن ثلاثة، ممكن واحد يأخذ صوت مخصوب يضرب بيتيم، فضرب اليتيم الآن هم يصير استعمال للصوت اللي هو مخصوب، وهم اعتداء على اليتيم، شنو المانع منه؟ ثبوتا مقام الثبوت ارتكب حرمتين، حرمة الاستعمال الملهي عنه لا تنتفع بالميتة، وحرمة الثانية أنه أقدمت على صلاة متعمد بثوب النجس، ثبوتا ماكو مانع من عنده، انتصارا للشيخ يعني. نأتي الآن إلى هذا، قلنا قال وهو حرام بحملها على الحرمة، يعني على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب بنفسها. البعض كما قلنا تصرف في الحرام، قال وأما حمل الحرام على النجس نقول وهو حرام أي نجس، وأما حمل الحرام على النجس يعني على معنى كونه نجس، عبارته مو يعني نقول النجس حرام، لا، حمل الحرام على معنى بمعنى نجس، يعني كما في كلام بعض اللي هو صاحب الحدائق رضوان الله عليه والجواهر، قال فلا شاهد عليه، أنه هذا الحرام هو نجس ماكو شاهد عليه. نعم قد يكون اعتبارات من هنا وهنا، هو كلامه شنو الشاهد؟ الشاهد عليه قال بحملها على حرمة الاستعمال، لازم يقول نقطة راسطر، قال حرمة الاستعمال على وجه يوجب التلويث. هذا الآن نسأل، حرام واحد يلوث ثوبه أو محرم؟ إذا قلنا نفس استعمال الميتة، التفتوا لي، نفس استعمال الميتة بما هي ميتة حرام، تلوث أم ما تلوث؟ لكن الإمام ما يقول هالشكل، يقول أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ معناتها إصابة اليد والثوب هي الحرام، صح؟ مو نفس الاستعمال هو حرام، إصابة اليد، فلازم نقيد كما هو قال الاستعمال المنوط بالتلويث هذا هو حرام، هذه الرواية هيك تقول، فهو جامد على الرواية. صاحب الحدائق والجواهر يقول ذكره والعبارة ما أكو شاهد عليه، أنا قال لها عندي شاهد نفس الرواية ما صرفت بيها، هو نفس الرواية حرمة تامة. هذا واحد. اثنين، لعل إشكال على الرواية، الإمام سأل قال له أنه نستصبح بها، الإمام منعت استصباح، فها يمكن تكون معارضة لروايات الاستصباح، يقول لا ما تكون معارضة، ليش؟ هذا الجواب. يقول لعلك تقول أن هذه الرواية منعت الاستصباح، وهناك رواية قالت روايات، تذكروها الروايات، زرارة ومعاوية بن عمار، مو هالشكل، سعيد الأعرج، جوزت الاستصباح. جوابه قال وروايتنا هنا، رواية الوشاء، والرواية هنا في نجس العين اللي هي الإليات المقطوعة من الغنم، فلا ينتقض أو ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، فهناك في المتنجسات، هنا في نجس العين. شنو الفرق؟ يقول أكو فرق، الرواية قاعد تقول لاحتمال كون مزاولة نجس العين، مزاولة استعمال التصرف به، مبغوضة للشارع، وفي نسخة مبغوضا، كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فاهجر. هذا من باب الجمع بين الرواية المانعة والرواية المجوزة، أن الموضوع مختلف. إذا كان الموضوع مختلف يرتفع شنو؟ التناقض. مو أخذنا بالمنطق الرؤوس الثمانية، مو الرؤوس الثمانية، وحدات الثمانية في التناقض، أنه من جملة التناقض وحدة الموضوع. الآن الموضوع ارتفع، فبعد ما عندنا تناقض، هذا يقول يجوز الاستصباح، هذا يقول لا يجوز الاستصباح، الذي يقول يجوز في الدهن المتنجس، الذي لا يقول في نجس العين، أحدهما غير الآخر، فارتفع التناقض وتم التصالح. هسه الآن انتهينا من كلام كاشف الغطاء، ومن الأصل في المسألة. شنو إلى الآن، شنو ظهر الأصل عندنا إحنا؟ جواز الانتفاع بالعين النجسة إلا ما أخرجه الدليل. هم الجماعة شانعتهم حرمة الانتفاع بالأصل بالنجس إلا ما أخرجه الدليل. فنجي، هذا مطلب شوية مهم. ثم إن منفعة النجس، منفعة النجس المحللة، يعني التي يجوز أن ننتفع بها، إما للأصيل كما ندعي نحن الأصل جواز المنفعة المحللة، أو للنص كما يدعي الخصم. الخصم إيش قال؟ قال الأصل حرمة الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل، يعني النص. بالنتيجة إحنا والخصم راح نتفق على قضية. شنو القضية اللي راح نتفق بيها إحنا والخصم؟ نجي الآن إلى التفتل، إلى العذرة. الخصم شو يقول؟ يقول الأصل حرمة الانتفاع، والعذرة خرجت بدليل وهو التسميد. هو يقول فإذا نسأل يجوز الانتفاع بالعذرة للتسميد، ماذا يفتي لنا؟ يقول نعم. احنا شو نقول؟ نقول الأصل استفادة العذرة للتسميد إلا ما خرج الدليل، دليل كود يمنع، فعندنا دليل منع من استفادة العذرة للتسميد، ما عاد، فإذا يجوز الاستعمال، يجوز الاستعمال. فإحنا والخصم اتفقنا. اجينا الآن في قضية أخرى، نقول هاي العذرة للتسميد، أنت وإحنا نقول يجوز الانتفاع بها للتسميد، هل جواز الانتفاع بها يصيرها مالا، يعني تصير مال أو ما تصير مال؟ احنا عندنا في بعض الحالات تداخل. وين التداخل؟ اكو علاقة بين المالية والملكية؟ يماكو علاقة. بمعنى كل مال يملك، وكل ما يملك هو مال. فإذا صار مال تترتب عليه مجموعة من الأحكام الفقهية. الشيخ كأنه الآن إحنا قاعد نبحث عن شيء ينفعنا، فهذا يمكن يصير مال، يوم يمكن يصير مال. يقول ماكو قاعدة ثابتة، ممكن يصير مال وممكن ما يصير مال. ليش قاعد نبحث عن المالية؟ يعني المالية مهمة في قضية نقل والانتقال. فأكو أشياء تصير، أشياء ما تصير. أكو أشياء تملك وهي مال، وأكو أشياء تملك وهي مو مال، ما إلى مالية بحيث يتنافس عليها العقل. أبذل مال في مقابل أن أحصل عليها، بها تمويل، تتمول عرفا. أكو ملازمة أو لا؟ هذا المبحث مهم في مسوغات البيع. كيف إحنا نقدم على البيع؟ العقلاء يقدمون على البيع على أي شيء يبذلون مال، لأن سيأتي إن شاء الله من رأي الشريف أن البيع يعبر عنه مبادرة مال بمال. هو رأيه أنه البيع نبدل مال بمال، فالمالية محفوظة في الباء في الثمن والمثمن، فلا بد من وجود مال. إذا قلنا يعني بمقالته هذا المبحث كأنه يناقش هذه القضية، أنه هذا المقدار المنفعة المحللة تصيره مالا أو لا. قال ثم إن منفعة النجس المحللة قد تجعله مالا بحسب العرف. العرف يرى أن هذا مال، إلا أنه منع الشرع عن بيعه. بيع ما يصير، الشرع قال لا تبع، هو مال لكن الشارع حبسنا عن التصرف به. مثل إيش؟ يقول كجلد الميتة. إذا قلنا بجواز الانتفاع فيه، كيف؟ من جهة الاستقاء به لغير الوضوء. نسقي به الزرع، الزرع خلي يشرب ماء نجس، جلد ميتة نجس، فممكن نسوي سقاء نحفظ به الماء والنقلة المن إلى الزرع، الوضوء ما يصير. فيجوز لو قلنا، فهو شكون مال لأن به منفعة، كما هو مذهب جماعة اللي هو يجوز الاستقاء، لكن مع القول بعدم جواز البيع. فيجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه لظاهر الإجماعات المحكية أنه لا يجوز بيع الميتة وكل توابع الميتة. وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا أيضا يصير نستعمله، لكن الشارع قال شنو؟ قال هذا لا تبيعوه. والكلاب الثلاثة، كلاب الحائط والبستان، البستان الحائط والحراسة، الماشية والحائط والحراسة، أما كلب الصيد لا، ذاك قلنا يجوز بيعه. إذا منعنا عن بيعها خلاف من ذا تذكرون؟ خلاف الشهيد الأول، الشهيد الأول قال ما دام يصير ينتفع بها يبيعها، هناك تقدم الكلام. فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها. المعاوضة يعني شنو؟ تبديلها بمال آخر لا يجوز ولا يبعد جواز هبتها مجانا يعني لعدم المانع لأن الهبة ليست بيعا مع وجود المقتضي لها منفعة فهي بيها منفعة وهي مال لوجود المقتضي باعتبار هي مال حسب ما احنا قررنا الشارع منعنا من البيع فقط منعنا من المعاوضات إذا عدينا وهذه ليست معاوضة وإنما أنا أريد أوهب هذا الجلد الميتة إلى جاري أقول له هذا هبة إليك أنا عندي صار جلد جديد يصير الهبة أو لا يقول الظاهر العفو ولا يبعد جواز الهبة لعدم المانع الشارع ما منعنا من البيع والمعاوضة وهذه ليست معاوضة مع وجود المقتضي كونها شبيه لها منفعة ولا وهي مال فتأمل هسه التأمل إما راجع إلى أصل الفعل أنه حتى قضية الهبة ما يصير لأن الهبة عبارة عن نوع من أنواع النقل تنقلها مني إلى فلان ولعل المعاوضة ما ملحوظ بها فقط إلا مال وإنما نقلت من شخص إلى شخص آخر فلعله ممكن أيضا نتوقف في قضية الهبة باعتبار هذا نوع من النقل إلى فلان ولعله أيضا يكون ممنوع منه هذا واحد فإذا هي صارت مال لكن الشارع منعنا من التصرف فيها اثنين وقد لا تجعله مالا عرفا أصلا هو ليس بمال لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له المن له يعني للمال أو بالنسخ تقول لها للمنفعة وإن ترتب عليه الفوائد أكو فائدة لكن هي ليست منفعة مقصودة كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذر للتسميد والعذر للتسميد احنا بالشرح جعلنا العذر ممكن ان يكون لها شنو مال بس بالنتيجه احنا ويا متفقين المانع وغير المانع احنا نقول الاصل ويانا هو يقول شنو النص خرجها هاي يقول ما تصيرها مال 100 الان تطعم بها الطير يقول هاي ما تصيرها مال عذر للتسميد ما تصيرها مال فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا بحسب العرف هذا ليس مال كما اعترف به جامع المقاصد يريد واحد ينتصر ويانا ينتصرنا اجينا إلى جامع المقاصد جامع المقاصد ويانا أن هذه ليست أموال عرفية كما قال في شرح قول العلامة ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين هيك قال يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة مو إلها مال مو قال لماليتها قال لفائدة إلها فائدة يجوز نقتنيها احنا مو لكون لها مال لأن المال يجوز اقتناء لكل أحد نقطة راس سطر خلصنا الآن هي ليست مالا شرعا إما هي مال عرفي وليس مال شرعي أو لا هي أصلا ليس شنو مال عرفي إذا كانت مو مال يجوز التعدي عليها إجا واحد هو اقتناها مثل ما يقول جامع جمع أو عنده كبش مات صارت ميت هو هم قام يطعمها المن يطعمها للطيور فهي مو مال عرفا يجوز ناخذها من عنده ماكو معاوضة ولا شيء، حالها حال أي شيء متروك مطروح أو لا. يقول لا ما يصير، يثبت حق الاختصاص لصاحب اليد عليها، الحق ثابت إله، هي مو مال لكن أكو حق إله. طبعا أكو عندنا بحث مطول اللي هو بين الملك وبين الحق، الحق يملك، هو الحق مو يملك، وإنما الحق عبارة عن مرتبة، خلينا نعبر عنها ضعيفة، نوع من السلطنة. بس أنا ما أملك، إجيت بالمسجد فرشت السجادة وانتظرت الصلاة، أنا ما أملك المسجد لكن هذا حقي، ففرشت السجادة وجبت مفاتيح الجنان خليته وخليت التربة ورحت توضيت، إجيت لقيت واحد قاعد بمكان. فقهاء يقولون ما يجوز واحد يقعد بمكانك لأن هذا الحق لك، فأنا شو اللي أملكه؟ أنا ما أملك المسجد، السجادة مو مالتي، كل المالات المسجد، بس هذا الحق لي لا يجوز التعدي عليه. بس هم يجينا، هو في هذا الكتاب يجينا. الآن كلامنا بعد أن الشارع ألغى المالية، الشارع ألغى المالية، قال هذا ليس مالا، إما هو مال عرفي، وإحنا قلنا هذا مو مال، هو من الأول العرف لا يراه مالا، فهل يجوز أخذ بلا إذن، التصرف فيه بلا إذن أو لا؟ المصنف يقول لا يجوز، وإنما يثبت لهذا صاحب حق الاختصاص. والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور، منين يثبت حق الاختصاص؟ من موردين، إما عن الحيازة، هو يروح يجمع العذرات يحوزها تسمد بها، أو الأصل مالته هو مال وأنا أملكه، من كان كبش أنا أملكه، وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له أنا أملك، أو فسد لحن، هذا ما له علاقة بمطلبنا، بس اللي بين حق الاختصاص، لأن هنا اللحم اللي ذاكره مو ميته. أو ماذا قال؟ قال فسد لحم، ماذا؟ شوفوا، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية، فسد هذا اللحم، صار لحم متعفن، أنا مشتري من القصاب دافع فلوس، لحم مو ميتة خليته يمي، لكن هذا تعفن خرج عن المالية، بس يبقى حق الاختصاص إليه. هذان الفردان من باب إثبات حق الاختصاص. شلون يثبت حق الاختصاص؟ إما بالحيازة، سيجينا بعدين الحيازة شنو معناته، الآن أحوز في حوزتي، أو الأصل كان أنا أملكه ثم تحول كما خل تحول إلى خمر مثلا، أو كبش حيوان عدل تحول إلى ميتة، فذني باقيات على ملكيتي، فأنا أملك حق الاختصاص، يعني أنا أخص بها من غيري، فلا يحق لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذني. يترتب عليها فوائد؟ نعم ترتب عليها فوائد، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض منها. الحمد لله رب العالمين. سيدنا بالنسبة للتأمل اللي ساق بعد لعدم وجود المانع مال الهبة، بعضهم يقول غير طريقة التأمل، يعني التأمل لعله إشارة إلى وجود